大丈夫ですか。 Thank you.

ماشي ماشي ماشي كده. شغالي شغالي. شغالة ما تتعوض. ولا تدري جمالك ومن يدلها فإنه آمن قلبه والله بما تعملون Yeah. أدير زي الخير. لا يحلى Thank you.